قال: ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة. فإن احتج أحد بفعل ابن عمر رضي الله عنهما فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا شيء فعله ابن عمر ولم يوافقه عليه من هو أفضل منه وأكبر منه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ومنهم أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والأمر الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه لم يفعل هذا من باب التبرك واتخاذها عيدا، وإنما فعله من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفعله اقتداء ولا يفعله تبركا وتعبدا خاصا بها، ولكنه مع هذا لم يوافق على هذا الشيء. نعم. قال: فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين ولا أنصار أنه كان يتحرى قصد الأماكن التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا فيه رد على من أخذ بفعل ابن عمر، فنقول له: أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا هذا، فدل على أنه لا يجوز. نعم. والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. الصواب ما عليه الصحابة، ما عليه أكابر الصحابة من عدم قصد زيارة الأماكن التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها اتفاقا من غير قصد، أنها لا تقصد من بعده ولا يتردد عليها من بعده، هذا هو الصواب حسما لمادة الشرك والبدعة، فهذا هو عين الصواب. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أراده ابن عمر رضي الله عنه إنما يكون باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وبطاعة أمره واجتناب نهيه، ولم يشرع لأمته أن يقصدوا هذه الأماكن، ولا أمرهم بذلك، ولا فعل هو الصلاة فيها أو الجلوس فيها قصدا، وإنما فعله اتفاقا لما أدركته الصلاة أو احتاج إلى النزول. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله، فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد، وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحرى صلى الله عليه وسلم ذلك المكان، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات. نعم. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون باتباع فعله وأمره عليه الصلاة والسلام، فإذا كان فعله مقصودا ومن باب التشريع فإننا نقتدي به فيه، كالأماكن التي صلى فيها يريد أن يصلى فيها من بعده، فهذا تشريع للأمة. وأما الأماكن التي صلى فيها من غير قصد التشريع وإنما هو من باب العادة أو الحاجة، فهذا لا نتخذه من بعده، من أدركته الصلاة في أي مكان فليصلي. نعم.